مشيئته لها ثم يوجدها بمشيئته وخلقه، ثم هذه المرتبة مرتبة الخلق. والخلق جعله الله جل وعلا دليلا ملزما للمشركين والكافرين، لأنهم يقرون بأن الله هو الخالق وحده، ما يقول جل وعلا: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فلا أحد ينكر أن الرب جل وعلا هو الذي خلقه، هذا الذي خلقكم والذين من قبلكم. ولهذا يذكر جل وعلا عن المشركين، يسألهم السؤال الذي يجب أن يكون مفهوما حتى يرجعهم إلى الصواب: أروني ماذا خلقوا، يعني معبوداتهم، هل لهم شرك في السماء أو في الأرض أو في غير ذلك؟ والجواب أنه ليس لهم شيء، وهم يقرون بهذا، فهو الخالق وحده جل وعلا، وما سواه مخلوق، ولا يخرج عن ذلك، يعني عن سواه صفاته التي يتصف بها. فالرب بصفاته هو الخالق جل وعلا، ولهذا ما يدخل في كلامه جل وعلا كما يقوله أهل البدع الذين التبس عليهم الحق بالباطل فحاروا في هذا أو اختاروا أمرا مخالفا للحق. يقولون قوله الله خالق كل شيء، يعني يدخل فيه كلامه، يدخل فيه القرآن، يكون مخلوقا، ويلزمكم هذا لأنكم استدللتم بالعموم. يقول الله، فنقول الله جل وعلا وصفاته يخرج من ذلك، والله هو الخالق والمخلوق هو مفعوله. وكذلك الفرق بين الفعل والمفعول، لأن أكثر أهل البدع لم يفرقوا بين الفعل والمفعول. قول الله جل وعلا: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، خلق هذا الخلق فعله الذي يقول به للشيء كن فيكون، أما المخلوق فهو الذي يصدر عن فعله وهو المفعول، مفعول له. فالسماوات مخلوقة له، والخلق هو من صفته جل وعلا، ففرق بين هذا وهذا. ثم إنه جل وعلا لا يخرج من خلقه شيء من الأشياء، وسبق أن ذكرنا أن الشبهة التي قامت عند هؤلاء وأخرجوا أنفسهم، بل أخرجوا كل من عنده عقل وفعل، أن يكون فعله مخلوقا لله جل وعلا. استدلوا بمثل قوله جل وعلا: والله خلقكم وما تعملون. قالوا: وما تعملون، هذه الميم هذه موصولة، يعني صلة، يعني الذي تعملونه، خلقكم الذي تعملونه. وأهل السنة يقولون أنها مصدرية، يعني خلقكم وخلق عملكم. وعلى كل حال ليست هذه الفرد من الأدلة، فالأدلة كثيرة في مثل هذا، ولكنها عند أهل البدع شبه، ليست أدلة، لأنه سبق أن قلنا أن كتاب الله جل وعلا لا يدل على الباطل، لا بد أن يدل على الحق، وأنه لا يتضارب ولا يخالف بعضه بعضا، بل يتفق، وكذلك كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وسواء كانت هذه ما صلة يعني موصولة أو كانت مصدرية، فهي لا تدل إلا على الحق. فإذا كانت مثلا موصولة: خلقكم والذي تعملونه، الذي يعملونه يعني يقصدون بذلك الخشب والطين والحجارة، لأن أصنامهم لا تعدو أن تكون غير هذه الأشياء، إما خشب وإما طين يصنعونه وإما حجارة ينحتونه. فيقول إنهم يعني هؤلاء يقولون خلقكم وخلق الحجارة والخشب والطين، أما عمل الإنسان فهو خارج من هذا. هذا وجه الاستدلال له. أهل السنة يقولون إن إذا كانت مصدرية عمت كل ما يذكر، خلقكم وخلق عملكم الذي هو حركة أيديكم وأفكاركم وكذلك ما ينتج عن ذلك. والصحيح أنها موصولة كما استار ذلك الطبري وغيره من المفسرين، ومع ذلك لا تدل على ما يقوله هؤلاء، لأن قول ما يتعملون يدخل فيه حركاتهم وأفكارهم وما ينتج عن ذلك، ويدخل فيه الأصل الذي يأخذون منه هذه الأمور، كله داخل في هذا، وهو يدل على الحق ولا يدل على الباطل. ثم كذلك الله جل وعلا خالق كل شيء، خالق كل شيء عموم مطلق، لأن كل عموم بالنسبة ما أضيفت إليه، وشيء عموم مطلق لا يخرج عنه ما يقع عليه الاسم شيء. الله خالق، فدخل في هذا كل مخلوق، كل ما عدا رب العالمين وصفاته تعالى وتقدس. مع أن قولنا وصفاته ما له لازم أن نقول وصفاته وأفعاله التي يفعله، إن هذا مفروغ منه منتهي، ولكن زيادة البيان فقط. فالمقصود أن الخلق لله وحده، وأن كل من سوى رب العالمين مخلوق له، مفعول له. ثم المشكلة التي وقعت لهم كما سبق، أنهم يقولون كيف مثلا يخلق الله جل وعلا الشيء ثم يعذب عليه؟ ونقول لهم أولا، من الذي خلقكم؟ هل يستطيع من عنده عقل أن يقول أن خلقني الشيطان أو خلقني أبي أو أمي أو خلق نفسه؟ هذا لا يمكن، وليس هذا معقولا أصلا، وليس منطق. فلا بد من الإقرار بأن الخالق هو الله. فإذا أقروا بذلك قيل لهم عندكم أفكار، عندكم اختيار، وعندكم قدرة، من الذي خلق لكم القدرة والاختيار؟ هل أنتم خلقتم القدرة في أنفسكم أو خلقها مخلوق آخر؟ فلا بد أن يقروا بأن الذي خلق القدرة والاختيار هو رب العالمين. يقول الله جل وعلا خلق لكم القدرة والاختيار وجعل ذلك إليكم وأمركم بما تستطيعون وحدد لكم الأوامر بأوامر سهلة ميسورة. فالأمر يمتثل ويفعل بالقدرة والاختيار. فإذا وجدت القدرة ووجد الاختيار لا بد أن يوجد الفعل الذي يقع بالقدرة والاختيار. بهذا يتبين أن الخالق هو الله وحده، وأنه جعل للإنسان قدرة واختيارا محدودا، وأمره بما يستطيعه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وبما يختار، وجعل الاختيار إليه، إن شاء فعل وأتمر بالأمر وانتهى عن المنهي، فيستحق بذلك الإثابة، وإن شاء امتنع وأبى أن يفعل، واتبع في ذلك عدو الله جل وعلا من الإنس والجن. الشيطان هو أول مصيبة وأول الأمر في هذا، لما قال له رب العالمين، أمره أن يسجد مع الملائكة أبى، وقال أنا خير منه، خلقته من طين وخلقتني من نار، فالنار بزعمه أنها أفضل من الطين، فيجب الذي خلق من الطين أن يسجد لمن خلق من النار. ثم هذا عناد وتكبر وإباء، وإلا ما الذي يجعل مثلا الذي خلق من النار يأبى أن يسجد لمن أمر الله السجود له؟ فالمقصود أن الخالق هو الله جل وعلا وحده لكل شيء، وبهذا يتبين أنهم لا حجة لهم في ما يقولونه. أما ما عرض لهم من الشبه التي يوجدها الشيطان ليضلهم، لأن أنهم يقولون هذه المقالات ويستدلون عليها لأنهم يريدون بذلك حسب زعمهم تنزيه الرب جل وعلا من الظلم، لأنهم يقولون كيف مثلا يخلق الله جل وعلا الكفر والمعاصي في الإنسان ثم يعاقبه عليها. ولهذا اجتمع مرة في مجلس كبير بين رجل من رؤساء هؤلاء الذين هم القدرية، وكان المجلس مملوء من العلماء والأدباء، فدخل رجل من أهل السنة في الجملة، فقال هذا الرئيس، رئيس الذي هو عبد الجبار المعتزلي من كبارهم ولكنه قدري معروف، فقال سوف أخزي هذا الداخل. فلما صار يسمع كلامه قال سبحان من تنزه عن الفحشاء، على الذي نسأل الله العظيم، سبحان من تنزه عن الفحشاء. والذي قيل له هذا وجه بهذا الكلام يعرف المقصود والمغزى، فأجابه على الفور قائلا سبحان من لا يكون في ملكه إلا ما يشاء. يعني القدر يقول أنتم أهل السنة تقولون إن الله قدر على العاصي والكافر المعصية والكفر فعاقبهما عليها على ذلك، وهذه فحشة. فأجابه قائلا أنتم أيها القدرية تقولون إن الله أراد الإيمان والطاعة ولكن الكافر أراد الكفر والعاصي أراد المعصية، فوقعت إرادة الكافر والعاصي ولم تقع إرادة الله، وهذا معناه أنه يوجد في ملك الله ما لا يشاء. أنت تقول، صار هذا جوابا مسكتا. قال له القدري أرأيت إن قال أيريد ربنا أن يعصى؟ فقال له مجيبا أيعصى ربنا قسرا، يعني يعصى وهو لا يريد، يعني تعود المسألة مرة أخرى أنه يوجد ما لا يريده الله. فقال له القدري أرأيت إن حكم علي بالردى أحسن إلي أم أساء؟ قال إن كان منعك حقك فقد أساء، وإن كان منعك فضله فالله يؤتي فضله من يشاء. فقال الحاضرون والله ليس عن هذا جواب، فكأنما ألقم حجرا. وهذه المناظرة وغيرها مناظرات كثيرة في هذا الباب لا تجدي شيئا لمن أراد الله إضلاله، يبقى على إضلاله ويستمر وإن تبين الحق وبان. وآيات الله وأحاديث رسوله صلى الله عليه وسلم أوضح من هذا. ركب رجل من القدرية في سفينة، وركب معه مجوسي، فأراد هذا القدري أن يدعو المجوسي إلى الدخول في الإسلام، فقال له أسلم، فقال المجوسي حتى يريد الله، فقال له القدري الله قد أراد ولكن الشيطان ما أراد، فقال له المجوسي أنا مع القوي. فأصبح ليس له جواب في هذا، يعني جعل إرادة الشيطان أقوى من إرادة الله جل وعلا. ومعنى هذا حتى الكفار المجوس يعرفون أنه مذهب باطل. فعلى كل حال قل إن الله جل وعلا هو الخالق وحده، فخلق العبد وخلق فيه القدرة والإرادة، وجعل القدرة التي هي قدرة محدودة وإرادة كذلك تليق بضعفه، أمره بأوامر حسب ما يستطيع، فإذا فعل ذلك أخبره أن له الجنة، يعني امتثل الأوامر واجتنب النواهي، وإذا امتنع فله النار، وعنده عقل له أن يختار، اختر ما يضرك أو ما ينفعك. معروف أن العاقل أنه يسعى لما ينفع ويجتنب ما يضر، فإذا خالف ذلك دل على أن له هوى وله أمر آخر أو عرض له شيء، ولكن يبقى الهدى. الهدى من أين يأتي؟ الله جل وعلا أخبر في كتابه جل وعلا أن الهدى قسمان: هدى يكون إلى العبد، كما قال الله جل وعلا مخاطبا رسوله صلى الله عليه وسلم: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله. هذا قسم، وهو قسم البيان والإرشاد والدلالة. الرسول يبين كلام الله ويدل به على الحق ويوضحه، أما سلوك الحق فهو أمر آخر، وهو الهدى، القسم الثاني من الهدى، كما قال الله جل وعلا: إنك لا تهدي من تشاء، والله إنك لا تهدي من تحب، والله يهدي من يشاء. فالهداية التي هي فعل المأمور لا أسباب، وهو أن يخلق الله جل وعلا الهدى في القلب ويزينه ويحسنه له ويكره له ضده، فهذا أمر إلى الله، كما سبق في المناظرة أنه قال له: إن كان منعك حقك فقد أساء، وإن كان منعك فضله فهو يؤتي فضله من يشاء، فالفضل بيد الله، يعطيه من هو أهل له ويتفضل عليه. أما بعض الأعيان هم ليسوا محلا للإحسان، لأنهم طبعوا على الشر وعلى أنهم لا يريدون الخير فيمنعهم فضله، وهو أعلم جل وعلا في مواقع فضله، كما هو أعلم بمحال عدله الذي وهو المتصرف في الكون كله. فإذن يقول إن الخلق هو من خصائص الله، ولا يجوز أن يكون مشاركا له مخلوق من مخلوقات. فهؤلاء الذين يقولون إن العباد يخلقون أفعالهم، في الواقع يقعون في الشرك الأكبر الذي هو شرك في الربوبية، لأن كون الأمور كلها يتصرف فيها رب العالمين هذا من مقتضى الربوبية، من معنى ربوبيته جل وعلا لخلقه كلهم. هل ينازع الإنسان رب العالمين فيما هو ملكه وتصرفه؟ إن هذه جرأة عظيمة. وإن كان العاقل لا يقدم على هذا، ولا سيما المسلم لا يقدم على هذا وهو يعرف، وإنما يحمله على ذلك الشبه التي تعرض له. ولهذا زعم هؤلاء أنهم يسلكون هذا المسلك تنزيها لله عن الظلم، لئلا ينسب الظلم إليه. والله قد جل وعلا حرم الظلم على نفسه وجعله بيننا محرما، ولكن يبقى ما هو الظلم حتى نعرف ما المقصود. هؤلاء فسروا الظلم بغير التفسير الصحيح، قالوا الظلم هو التصرف في ملك الغير بغير حق، وهذا تفسير غير صحيح. والصحيح أن الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، هذا هو التفسير الذي يقول أهل السنة وهو الموافق للغة. فالظلم وضع الشيء في غير موضعه، والله جل وعلا وضع الأشياء في مواضعها، فإذا حكم على أشخاص أو شخص بأنه معذب أو أنه يكون في النار فهذا موضعه الذي لا يصلح إلا له، ولا بد أن يعمل مقتضى هذا. على كل حال قل إن الله جل وعلا مع عبده معه، يجب أن يتأدب معه في الخطابات وفي العمل وفي الائتمار بأمره والانتهاء عن نهيه، فإذا كان هذا من نيته ومقصوده فلا بد أنه إذا بين له الحق يتبعه ويترك التعصب للباطل. ثم إنه إذا كان هذا المقصود، يعني مقصود العبد الحق، فإنه لا بد أن يطلب الحق من كلام ربه جل وعلا وكلام رسوله، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم معصوم أن يقع كلامه في شيء من الخطأ، بل كله حق من الله جل وعلا، أمره جل وعلا أن يوضح ذلك للناس ويبينه، فقام بذلك أتم القيام. أحسن الله إليكم. وعلى ذلك نقول يعني أحسن الله إن من الأدب. نعم. نستأذنكم في فاصل قصير ونرجع للمشاهدين بإذن الله. طيب. أحسن الله. أعزائنا المشاهدين فاصل ثم نرجع إليكم. العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير، من يرد الله به خيرا في الدين يفقهه فيدري. نفهم بالعلم القرآن، بالعلم يزيد الإيمان، وبه يمتاز الإنسان، وبفكر عال وبيان تنزل بالعلم الرحمات، بالعلم تنال الجنات، وبه ترتفع الدرجات وتضاعف فيه الحسنات. العلماء يخشون الله إذ عرفوا آيات الله، فدلائله لا نحصيها، فتفكر وتأمل فيها. فسماء تحوي أبراجا، والشمس سراجا وهاجا، وسحائب ترسل مدرارا، أمطارا تتبع أمطارا، طاهرة تجري أنهارا وتغذي تلك الأشجار. أكرمنا رب وعلمنا، ومن العلم النافع زدنا، ومن العلم النافع زدنا. حياكم الله أعزائنا المشاهدين في الجزء الثاني من الحلقة، ونرحب نكرر الترحيب بفضيلة الشيخ عبد الله الغنيمان حفظه الله تعالى ونفع بعلمه. نستأذنكم شيخنا في الانتقال إلى الفصول التي ذكر فيها ابن القيم رحمه الله أدلة أهل السنة على أن الله عز وجل يفعل أو أن أفعال العباد من خلق الله تبارك وتعالى في صفحة 484. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ومما يدل على قدرته سبحانه على أفعالهم قوله: والله على كل شيء قدير. واعتراض القدرية على الاستدلال بذلك والجواب عنه نظير الاعتراض على قوله خالق كل شيء. ونزيده تقريرا: إن أفعالهم أشياء ممكنة، والله تعالى قادر على كل ممكن، فهو الذي جعلهم فاعلين بقدرته ومشيئته، ولو شاء لحال بينهم وبين الفعل مع سلامة آلة الفعل منهم، كما قال تعالى: ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر، ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد، وقال: ولو شاء ربك ما فعلوه، وقال: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. فهو سبحانه يحول بين المرء وقلبه وبين اللسان ونطقه وبين اليد وبطشها وبين الرجل ومشيها، فكيف يظن به ظن السوء؟ ويجعل له مثل السوء أنه لا يقدر على ما يقدر عليه عباده، ولا تدخل أفعالهم تحت قدرته. تعالى الله عما يقول الجاهلون به والجاحدون لقدرته علوا كبيرا. نعم، ولا نظن به ظن السوء، ونجعل له مثل السوء أنه يعاقب عباده على ما لم يفعلوه، ولا قدرة لهم على فعله، بل على ما فعله هو دونهم واضطرهم إليه وجبرهم عليه، وذلك بمنزلة عقوبة الزمن إذا لم يطر إلى السماء، وعقوبة أشل اليدين على ترك الكتابة، وعقوبة الأخرس على ترك الكلام. فتعالى الله عن هذين المذهبين الباطلين المنحرفين عن سواء السبيل. فصل. ومن الدليل على خلق أعمال العباد قوله سبحانه: والله جعل لكم مما خلق ظلالا، وجعل لكم من الجبال أكنانا، وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم. فأخبر أنه هو الذي جعل السرابيل، وهي الدروع والثياب المصنوعة، ومادتها لا تسمى سرابيل ولا تسمى بذلك إلا بعد أن تحلها صنعة الآدميين وعملهم، فإذا كانت مجعولة لله فهي مخلوقة له بجملتها، صورتها ومادتها وهيئاتها. ونظير هذا قوله: والله جعل لكم من بيوتكم سكنا، وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم. فأخبر سبحانه أن البيوت المصنوعة المستقرة والمنتقلة مجعولة له، وهي إنما صارت بيوتا بالصنعة الآدمية. ونظيره قوله تعالى: وآية لهم أن حملنا ذريتهم في الفلك المشحون، وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. فأخبر سبحانه أنه خالق الفلك المصنوع للعباد، وأبعد من قال إن المراد بمثله هو الإبل، فإنه إخراج للمماثل حقيقة واعتبار لما هو بعيد عن المماثلة. ونظير ذلك قوله تعالى حكاية عن خليله أنه قال لقومه: أتعبدون ما تنحتون؟ والله خلقكم وما تعملون. فإن كانت ما مصدرية كما قدره بعضهم فالاستدلال ظاهر وليس بقوي، إذ لا تناسب بين إنكاره عليهم عبادة ما ينحتونه بأيديهم وبين إخبارهم بأن الله خالق أعمالهم من عبادة تلك الآلهة ونحتها وغير ذلك. فالأولى أن تكون ما موصولة، أي والله خلقكم وخلق آلهتكم التي عملتموها بأيديكم، فهي مخلوقة له لا آلهة شركاء معه. فأخبر أنه خلق معمولهم وقد حله عملهم وصنعهم، ولا يقال المراد مادته، فإن مادته غير معمولة لهم، وإنما يصير معمولا بعد عملهم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. يقوله جل وعلا: الله خالق كل شيء وما أشبه ذلك. هذه الآية تدل على وجوب العدم مع الله جل وعلا، لأن خالق كل شيء لا يخرج عنه لا عين من أعيان المخلوقات ولا معنى من المعاني، فكلها تدخل فيه. ثم الله على كل شيء قدير، أيضا يكون قادرا على كل ما يقع عليه شيء، ولا يجوز أن تقيد قدرته شيء من الأشياء، غير أن هناك أمور وهمية يتوهمها بعض الناس يقدرها أشياء، مثل ما ذكر السيوطي في آخر تفسير سورة المائدة: لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير. قال: خص العقل من ذلك ذاته فليس عليها بقادر. وهذا سؤال مشهور فيه كثير من الناس من باب التشبيه والتلبيس والتمويه على بعض الناس، ولا في الحقيقة لا حقيقة له، لأن الممتنع في نفسه أو الممتنع لغيره لا يكون شيئا ولا يدخل تحت قوله كل شيء، فهو ليس بشيء إلا أن يكون شيئا في العلم والإرادة، ولكن الممتنع ليس من هذا الممتنع، لأنه يمتنع أن يكون لله مشاركا أو له نظير، تعالى الله وتقدس. قد ذكر بعض العلماء أن هذا السؤال ألقاه بعض ملوك الهند في أيام الفتوحات التي قام بها الصحابة، قال لهم: أخبروني عن ربكم الذي تعبدونه وتدعون إليه، هل هو يقدر أن يخلق مخلوقا مثله؟ فقالوا له: هذا أمر ممتنع ولا يمكن، وهو سؤال باطل، فالممتنع ليس بشيء. أطل كلامه بهذا. وهذا كذلك الذي يقول إنه على كل شيء، ويخص من ذلك قوله يعني، ويخص من ذلك ما أنه يقدر على أن يخلق مثله، ما قال هذا، خرج من ذلك أنه لا يقدر على أن يخلق مثله. نقول: هذا أمر ممتنع لا يمكن، فهو مثل أن يكون الإنسان حيا ميت في آن واحد، أو يكون موجودا معدوما في آن واحد، هو أمر ممتنع، والممتنع ليس بشيء، فإذا بطل هذا الأمر. ثم قوله جل وعلا: الله خالق كل شيء، هذا أيضا مما يدعو إلى الأدب مع الله جل وعلا، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: والشر ليس إليك، الشر ليس إلى الله. فإذا جاء الشر فإنه إما أن يضاف إلى المخلوق، وإما أن يكون داخلا في العموم، وإما أن يحذف فاعله، كما قالت الجن: مؤمن الجن، وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. لما جاء الرشد جعلوه إلى الله، وأما الشر فحذفوا فاعله. وكذلك قد يدخل في العموم مثل هذه الآية: الله خالق كل شيء، أو يضاف إلى المخلوق، كما قال الله جل وعلا: من شر ما خلق. وقال إبراهيم عليه السلام: وإذا مرضت فهو يشفين، جعل المرض إلى نفسه والشفاء إلى الله جل وعلا. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في مناجاته لربه: لبيك وسعديك، والخير كله في يديك، والشر ليس إليك. الشر لا يضاف إلى الله. كذلك الأمور المستقدرة والأمور التي يرغب عن ذكرها لا تضاف بأنها مخلوقة لله، بل يقول: الله خالق كل شيء، مثل الكلاب وما أشبه ذلك، يقول: الله خالق كل شيء. على كل حال، نقول إن الخلق لله وحده جل وعلا، ودخل في هذا أفعال العباد وأفعال الملائكة، فإن الله هو الذي خلقها، وكذلك هو الهادي وحده الذي يجعل القلب مريدا للخير وقابلا له، ويجعل الإنسان فاعلا له، محبا له، قاصدا له، وهذا من علامات الهدى. أما إذا الإنسان العاقل رد كلام الله أو توقف أو صار يسأل لما ولما لا، فإن هذا يدل على العناد، فقد يكون سببا لضلاله، كما قال الله جل وعلا: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. وقال جل وعلا: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، يعني جزى أنهم لم يؤمنوا به لما أتاهم أول مرة وتوقفوا وترددوا، قلبت قلوبهم. وإذا قلبت القلوب قد تكون مختارة للضلال ولما فيه الردى والبعد عن الله جل وعلا، كما وقع للشيطان. ثم إنه يقتضي هذا القول الذي يقوله هؤلاء الذين يرد عليهم كلام الله كله، آياته كثيرة جدا في الرد على هؤلاء، ومقتضى هذا أنه يكون مع الله خالقين. قد عرف أن بني آدم لم يكن منهم قائل إنه يخلق وإنه يدبر مع الله جل وعلا، الذي عرف أن المجوس الذين يعبدون إلهين، إله الخير وإله الشر، يقولون إله الخير هو النور وأصل النور النار، ولهذا يوقدون عليها ويعبدونه، وإله الشر ظلمة، ويقول النور يغلب الظلمة. فعندهم الإله الشرير مغلوب، وهؤلاء قد عرف أنهم على ضلال. ولهذا جاء في آثار كثيرة أن هؤلاء القدرية أنهم هم مجوس هذه الأمة، يعني لأنهم جعلوا الأمر بين الله وبين العباد متنازع. هؤلاء العباد بعضهم له خلق يخلقه مستقلا، والله جل وعلا الواقع هو الخالق وحده. ومن العجب أن قدرية بغداد اختلاف بينهم، هل الله جل وعلا يقدر على أن يخلق مثل ما يفعله العبد أو لا يقدر؟ هذا نهاية في الضلال، نسأل الله العافية. لكيف من كان له عقل يتوقف في مثل هذا؟ المقصود أنه وجد من هذه الطائفة من خرج عليهم وقالوا إن مذهبكم باطل، والله جل وعلا هو الخالق لكل شيء، والعبد ليس له قدرة ولا اختيار، وإنما هو بمنزلة الشجرة التي في مهب الريح تديرها الريح أين جاءت. هذا يدل على أن أحد هذين المذهبين باطل قطعا، مع أن مثل ما قال ابن القيم فيه شيء من الحق وفيه كثير من الضلال والباطل. وهؤلاء يسمون الجبرية، والجبرية هم الجهمية، وكذلك مذاهب الأخرى لها نصيب من هذا الجبر الذي كثير منهم يقول إن الإنسان كاسبا وليس عاملا. ما هو الكسب الذي يكون غير عمل؟ يقولون إنه هو مقارنة القدرة غير المؤثرة للفعل، فقدرة الإنسان عندهم ليس مؤثرة، ويجعلون الأمور كلها إلى الله جل وعلا، حتى يقول مثلا: إذا أخذت الحجر وضربت الزجاجة انكسرت، هل الحجر هو الذي كسر الزجاجة؟ يقولون إن الكسر هذا خلقه الله بمقارنة الحجر للزجاجة. وهكذا النار، إذا أشعلتها في الحطب، هل النار هي اللي تشتعل أو أن الله يخلق الاشتعال للنار بمقارنتها للحطب؟ هذا كلام يعني قد لا ينطلي على كثير من عنده العقل. المقصود أن أفكار بني آدم لا أعجم منها، ليس هناك شيء أعجم منها، فإنها تتفاوت وتختلف. فإذا لم يهد الله جل وعلا الإنسان فلا هادي له، يعني فكره وعلمه ونظره واختياره لا يستطيع أن يهديه إن لم يهد. ولهذا أخبرنا ربنا جل وعلا أنه الهادي وحده، من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له. فإذا أضل الله عبدا فإنه لا بد من الضلال. والهداية كما سبق أنها تنقسم إلى قسمين، هداية هي خاصة لله جل وعلا، وهي خلق الهدى في القلوب وجعل القلوب محبة للخير ومريدة له، وتكريه ضد ذلك إليها، كما قال جل وعلا: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة. فالفضل بيد الله، كما أن الخلق كله لله فهو الخالق وحده. الخلاصة أن الإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان، من لم يؤمن به لا يكون مؤمنا ولا يدخل الجنة. فالإيمان الذي جاءت به الرسل لا بد أن يكون هو الإيمان بالله وبصفاته تعالى وتقدس، ومن صفاته القدر، لأن القدر عبارة عن علم الله الشامل الذي لا يخرج عنه شيء، وكذلك كتابته لعلمه التي عمت كل شيء، وكذلك مشيئته، فما يشاء يكون وما لا يشاء لا يكون، وإن أراد العباد تكوينه فلا يكون. وكذلك هو الخالق وحده، وما سواه مخلوق. ولهذا لما سئل الإمام أحمد عن القدر قال: القدر قدرة الله. استحسن هذا الجواب ابن عقيل، وقال: هذا جواب وجيز بليغ، وأزال أشياء كثيرة من الإشكالات. فهو قدرة الله جل وعلا، الله هو القادر وحده، وهو الخالق وحده، وهو الذي إذا شاء شيئا وجد، وإذا لم يشأ لا يوجد. وإن كان العباد لهم مشيئة ولهم قدرة، ولكن مشيئتهم وقدرتهم مخلوقة لله جل وعلا. وهذه القدرة التي لهم والاختيار لا يقع بهما شيئا إلا إذا أراده الله وشاء. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم ونفع بعلمكم. مع نهاية هذه الحلقة نذكر الإخوة المشاهدين بالاختبار الذي يظهر لكم على الشاشة، ونلتقي بكم بإذن الله غدا في نفس الموعد الساعة 10 صباحا، ويعاد البرنامج في الساعة 8 مساء بتوقيت مكة المكرمة. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم. وما كان المؤمنون لينفروا كافة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون.